بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم احفظنا من الزلازل والمحن، اللهم احفظنا واحفظ بيوتنا واحفظ أرواحنا واحفظ بلدنا واحفظ مصرنا، اللهم احفظ أحوالنا جميعا يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، درس اليوم تكملة للدرس السابق في أمراض القلوب. اللهم اشف صدورنا، اللهم اصلح قلوبنا. القلب كما ذكرنا أعظم جارحة في القلب في الجسد، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، إذا فسدت فسد الجسد. فاللهم فدائما مطلوب منا أننا دائما نتلمس قلوبنا، نبحث حالها، نبحث أحوال قلوبنا، حتى ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاح القلب. لو صلح قلوبنا وصلحت قلوبنا يا أحبائي، وفي القلب تكون الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. الظاهر يعلم الكل، أما الباطن فلا يعلم إلا الله. ولذلك كانت أعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال الجوارح. قد يقف الرجل بجانب الرجل في الصلاة لكي يؤدوا نفس الصلاة، لكنه ما بين هذا الرجل وهذا الرجل ما بين السماء والأرض. يقف هذا بجوار هذا في الصلاة، لكن هذا يؤدي صلاته بخشوع وبإقبال على الله عز وجل وبخوف من الله سبحانه وتعالى وبمناداة لله سبحانه وتعالى، يؤدي الصلاة كاملة إخباتا وخشوعا وإقبالا بالقلب على الله عز وجل. وأما الآخر يقف في الصلاة لكن يخرج، يدخل الصلاة ويخرج منها وهو لا يدري ماذا قال في صلاته. فما بين الاثنين، ما بين المشرق والمغرب. ولذلك بداية درس اليوم الأحبري أقول: اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نوايانا وأصلح أعمالنا، أعمال القلوب يا رب العالمين. وأقول لي ولكل من أحب دعاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بعدما شرح ربي صدورنا للإسلام وهدانا وفتح قلوبنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أسأل رب أن يثبتنا فيما مات على ذلك يا أحبائي. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا القلب السليم الذي نلقى ربي عليه، لأنه سيأتي يوم قريب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تفترحيش بأنك تلاقي إنسان غني أو عنده من مال الدنيا الكثير أو عنده من زينة الدنيا الكثير أو عنده من متاع الدنيا الكثير. ربي لا ينظر يا أحبائي إلا إلى القلوب، إلا إلى الأعمال. ولذلك دائما تلمسي قلبك حتى ننجو. لابد أن نتلمس قلوبنا حتى ننجو. القلب السليم الذي لابد أن نتذكر سويا نقاط سريعة قبل أن أدخل في درس اليوم، لأن درس اليوم لما تحدثت الأسبوع الماضي عن الحسد، اليوم أتحدث عن العجب، مرض آخر من أمراض القلوب. لكن قبل أن أتحدث عن هذا المرض وأسبابه وأشكاله، أقول: اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما. ما هي صفاته؟ أقول: أولا خالصة عبودية لله الواحد الأحد. القلب السليم هو قلب خلصت عبوديته لله الواحد الأحد إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة على الله سبحانه وتعالى وإخباتا وخشية ورجاء، فأصبح خالصا ليس في أحد في ذلك القلب أي شائبة. قلب كله كل قلبه ما في قلبه لا يسكن ذلك القلب إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الصفة الثانية قلب خلص عمل كل عمله كله لله عز وجل، كل عمل يعمله لله. فين أحب؟ أحب في الله، أحبك في الله يبقى حب في الله. وإن أبغض؟ أبغض في الله، بسبب تبغضي أهل المعصية وأهل الكفر وأهل الفجور وأهل النفاق، والبغض في الله. وإن أعطى؟ أعطى لله ابتغاء وجه ربي سبحانه وتعالى. إذن كل أعماله خالصة لمين؟ لله الواحد الأحد. هذا الصفة الثالثة، قلب يحكم منهج ربي سبحانه وتعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم فلا يعمل إلا بما أنزله ربي، ولا يتبع لمنهج هوى، ولا ما يأمر به الناس، ولا ما تأمر به نفس الأمارة بالسوء، لكنه يتبع منهجا هو منهج ربي سبحانه وتعالى الرباني، منهج نبيه صلى الله عليه وسلم. الصفة الرابعة في ذلك القلب، قلب يتلقى أوامره بمنتهى التسليم. قلب يتلقى أوامره بمنتهى التسليم، أي أمر من أمر الله عز وجل يأخذ ذلك الأمر بدون مناقشة. بعض الناس بتناقش بأمر الله، لو سمعت أمر الله سبحانه وتعالى تجد بعض القلوب تبغض الأمر، بعض الناس ما بتبقاش قادرة تأدي الأمر، تقوم تعمل إيه؟ لا مش قادرة، أو واحدة تقولك أنا لسه لم أقتنع بعد بأمر الله عز وجل. أما الأمر السليم يا أحبائي، أمر تلقى أوامره بمنتهى التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يأتي الأمر بمنتهى التسليم، منتهى الرضا، منتهى الاتباع لأمر ربي وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. أمر يصير هذا قلب، يصير هذا القلب وجلا إذا ذكر الله. أول ما ذكر ربي سبحانه وتعالى تجد القلب نعم يرتعش. يصير وجلا إذا ذكر الله، يزداد إيمانا بذكره، وإذا تليت عليهم آيات زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الصفة الخامسة، قلب خالي من الشرك. قلب خالي من الشرك، قلب خالي من الشرك يا أحبائي، دي صفة، صفة من صفات هذا القلب السليم. اللهم ارزقني وإياكم هذا القلب، مؤمن بالربوبية وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، قلب منزه لله عن مشاهدات خلقه، ينزه ربي سبحانه وتعالى عن الشبيه وعن المثل، قلب سبحان ربي خائف وجل مشفق من الله عز وجل من إيه؟ من تقصيره، مهما عمل ومهما قام بعمل فهو يشعر دائما أنه مقصر فيما يعمل، مقصر فيما يعمل، خاشع لعظمة الله سبحانه وتعالى. قلب دائما يكون كده هكذا، قلب يزداد دائما قربا من مولاه حتى يلقاه، فلا يفرط ولا يضيع ولا ينسى. قلب لا يزال يضرب على صاحبه حتى يجعله منيبا إلى الله عز وجل، يعلم أنه لو وصل لو يعني لو قام الجسد كله وصلح الجسد كله لا يكون صلاحه إلا بهذا القلب السليم، ولو فسد الجسد فلا يكون إلا بفساد هذا القلب إذا لم يكن هذا القلب سليما. قلب يا أحبي آثر الآخرة على الدنيا، لأنه يعلم أن الآخرة خير وأبقى، لم يتعلق قلبه بالدنيا ولم تغره الحياة الدنيا، كما قال ربي سبحانه وتعالى له بكتابه فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قلب طموح، عنده طموح بس في ايه ترى؟ آثر ما عند الله، فقلبه معلق بربه، طموح الى فردوسه الاعلى، لا يعلم العجب ولا يعلم الكبر، فهو منكسر بين يدي مولاه، متذلل بين يدي ربه، قلب بريء من الشهوات والشبهات، قلب يرجو رحمته ويخشى عذابه. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم ذلك القلب يا أحبائي. ولذلك قلب خال من العجب، مرض، مرض العجب. ما هي أسباب هذا العجب؟ وما هو مظاهره؟ وماذا يعني؟ وما هو علاج العجب؟ إيه العجب بقى؟ قيل إن العجب قيل آفة من الآفات الخطيرة. آفة مقصود بها دائما في الشرع يعني مرض، آفة من الآفات الخطيرة التي تصيب كثير من الناس، مرض يبتلى به بعض الناس يصرفهم هذا المرض عن شكر الخالق إلى شكر أنفسهم. دايما المعجب بنفسه دايما تلاقيه بيعظم نفسه، فيصرفهم ذلك العجب إلى شكر أنفسهم عن شكر الخالق سبحانه وتعالى، وعن الثناء على الله بما يستحق إلى الثناء على أنفسهم. بمعنى دايما في ناس لما تيجي تتكلم دايما يعمل تعمل إيه؟ تثني على نفسها، تقول لك أنا أنا أنا أنا، تثني كثيرا ما تثني على نفسها. فبدل ما يكون الثناء الذي يستحقه الله عز وجل يزداد العبد ثناء على نفسه بما لا يستحق. وعن التواضع، بدل ما يتواضع للخالق وينكسر بين يدي الخالق يتكبر ويغتر، ولذلك هذا مرض شديد. والإدلال بالأعمال، يعني إيه الإدلال بالأعمال؟ يعني ماذا يعني الإدلال بالأعمال؟ يعني لما يعمل العمل تحس أنه مستعظم العمل، وقعد يحكي وعملت وعملت وعملت. وعن احترام الناس ومعرفة منازلهم إلى احتقار الناس وجحد حقوق الناس، نعطيش كل ذي حق حقه. ليه؟ لأنه يشعر نفسه هو فين؟ عالي أعلى. فلو إن سبحان الله يعني لو حتى لا ينزل لأحد ولا يتواضع لأحد لأنه معجب بذاته، معجب بنفسه. وأسأل رب العفو والعافية. ولذلك قيل وحد العجب، ما هو حد العجب؟ يعني حاجة من صفات أهل العجب. يعني قيل الزهو بالنفس، مثلا واحدة تقول دايما أنا إيه ده، أنا عقلي عندي، ده أنا تفكيري صائب دايما، ده أنا عندي كذا وكذا، ده أنا أفضل من كذا وكذا، دايما حاسة نفسها هي إيه على الكل، فتزهو بالنفس. فالعجب يجعل الإنسان يزهو بنفسه ويستعظم أعماله ويركن إليها ويضيف الأعمال إلى النفس مع نسيان إضافة الأعمال إلى المنعم سبحانه وتعالى. أنا عملت، أنا سويت. فاكرين قارون لما قال كان ماذا قال؟ أوتيت على إيه؟ المال اللي كان عنده ده كله، المفاتيح بس المال لا تنوض بالعصا إنه قوة، يعني بس المفاتيح بتاعت خزائن هذا قارون كانت ينفني ظهور من يحمل هذه الخزائن اللي بتحمل المفاتيح فقط، فكيف بالخزائن كل دي؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. إذن من مساوئ العجب، ما هي مساوئ العجب؟ قيل من أعظم مساوئ العجب أنه يخبط العمل، تبقى عمله هباء منثورا. يعمل الإنسان العمل وكأنه ما عملش، يعمل الإنسان الطاعة وكأنه لم يعمل، يعمل الإنسان القربة وكأنه لم يفعل، يعمل يقوم الإنسان بالعبادة لكنه وكأنه لم يأتي بها، ويكسب صاحبه الذم ويكسب صاحبه أيضا اللي هو إيه يخفى أو تخفى عنه المحاسن. قيل وأما الإعجاب، يقول الماوردي وأما الإعجاب، وأما الإعجاب فقيل فإنه يخفي المحاسن. لما تلاقي إنسان دايما قاعد يتكلم عن نفسه ومعجب بنفسه ومعجب بحاله، سواء كان هذا يعني سبحان الله قاعد يثني على نفسه بأي صورة من صور، بماله ولا بجماله ولا بعلمه ولا بشطرته ولا بكذا ولا بكذا، اعلمي أن ذلك الإعجاب يخفي المحاسن في الإنسان. تجد تشوفي إعجاب الإنسان بنفسه ده، تجد مش عايزة تشوف الإنسان دايما أيه هذا دأبه أبدا. ويظهر في العبد المساوئ ويصد عن الفضائل، وليس إلى ما يكسبه الكبر من النقط حد، لأنه العمل ده يكسبه إيه؟ تلاقيه دايما متكبر متعالي مغرور، ولا إلى ما ينتهي العجب من جهل غاية، فهو في منتهى الجهل. لأنه لو يعلم أن كل ما أوتيته بدوه من عند الله عز وجل ما اغتر المغتر أبدا، حتى إنه ليطفئ من المحاسن من انتشر ممكن يكون في محاسن في هذا الإنسان تنطفئ. إذا كان إنسان طول النهار طول ما هو قاعد يتكلم إيه أنا أعلم، أنا أعلم كذا، أنا على كذا، أنا اللي هو يعني دايما يخلي نفسه إيه يرفع نفسه عشان يخفض الآخرين، المفروض الإنسان يتواضع لله عز وجل. ولذلك وقيل أنه من أعظم الأشياء ما يثيره من حقد وما يكسبه من من من من حقد على الآخرين. يعني دايما اللي هو الإنسان المغرور بنفسه ده دايما ينتابه الحقد على الآخرين، اللي أنا ما يحبش حد يبقى إيه أحسن منه. ما هو حكم العجب؟ ما هو حكم الشرعي؟ قيل العجب محرم. لماذا هو محرم؟ قيل لأن العجب هو نوع من الشرك. شوف وصل درجة إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب، وكثيرا ما يقرن الرياء، لأن الرياء ده الشرك الإيه؟ الخفي. فالرياء من باب الشرك أو الإشراك بالخلق، لأن الرياء اللي بترائي الناس، والعجب من باب الشرك بالنفس، وهذا حال المستكبر. فقيل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمرائي لا يحقق قول ربي إياك نعبد. تبتعبدي الله ولا تعبدي الناس؟ ليه بترائي بعملك الناس؟ ليه يهمك أن تطلع عملك عليها الناس؟ أنت بترائي إذن الناس، إذن هل تعي قول ربي إياك نعبد؟ ولذلك هنا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: هي إشراك بالله سبحان الله، إشراك فيه إياك نعبد، هذا يقول من باب الرياء يعني. وأما العجب قال إشراك في قوله وإياك نستعين، لأنك تستعين بالله ولا بنفسك؟ بالله سبحانه وتعالى. فمن حقق قوله إياك نعبد خرج من الرياء، ومن حقق قوله وإياك نستعين خرج من العجب. يعني بالضبط العبد يقول: يا ربي أنا لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا مشورة، يا ربي والله لو تسلط علي في لحظة من اللحظات أي شيء بسيط، يجد الإنسان نفسه لا يملك حولا. فالحول والقوة لمن؟ فعلى الإنسان أن يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. ولذلك يقول محمد الغزالي رحمة الله عليه: اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه في ذلك قصة. فاكرين يوم حنين كما قال ربي: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وده شوفوا انظروا هم شافوا نفسهم عدد، كان أكثر عدد خرجوا بعدد رهيب في ذلك اليوم حنين، فلم يظنوا لحظة أن العدو ينتصر عليهم، أعجبتهم كثرتهم، ولم يعلموا أن النصر يأتي من عند الله عز وجل، وإن النصر لا يكون بالكثرة، وإن النصر يكون بكثرة العدة ولا كثرة العدد، ولكن النصر يكون بما في القلوب من إخلاص لله الواحد القهار في التقوى، والتقوى ها هنا في القلب. ولذلك كان ما حدث في حنين كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذلك يقول ربي في الكافرين قال: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم. سبحان ربي، هم محصنين بالحصون لكن يقذف ربي في قلوبهم جند من جنود الله، لأنهم لا، لأن الإنسان لا يملك لنفسه شيء أبدا، يبقوا في حصون محصنة، ويأتي جند من عند الله عز وجل الرعب يتسلط، يسلط ربي هذا الجند على قلوبهم فيتمتلئ قلوبهم بالرعب. سبحان الله. ولذلك قال في هؤلاء الكفار: أعجبتهم حصونهم وأعجبتهم شوكتهم، وقال تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كما جاء في سورة إيه؟ الكهف، في قول في أعمال الكافرين أعمالهم يظن أنهم عملوا، لكن في حقيقة الأمر أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. وهنا وقيل أيضا، وهو هذا أيضا يرجع إلى العجب بالعمل، وقد يعجب الإنسان بالعمل وهو مخطئ. ممكن يكون الإنسان بيعمل خطأ ومعجب بعمله، يبقى على خطأ، تجد الإنسان بيعمل معصية لكن معجب بالشيء اللي بيعمله قوي. يعني مثلا على سبيل المثال واحدة تبقى عاملة معصية وشكلها يعني غرقانة في المعصية، لكن تبقى معجبة بإيه؟ دحنها وشكلها وتفتكر أن هذا من جمال من الحسن والجمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي ثلاث مهلكات. ما هي المهلكات؟ قال شبه المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. ثلاثة دول حديثنا حسن الألباني. الثلاثة دول تهلك صاحبها، تهلك الإنسان. حاضر. قال ثلاث مهلكات: شح المطاع، يبقى الإنسان إيه؟ بخيل شحيح. وهوى المتبع، لا يتبع أمر ربي ولا يتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يتبع ما جاءت به نفسه الأمر بالسوء، ما يأمر بالشيطان. وهوى متبع، لو الإنسان اتبع هواه هيرضى هلك، لأن اتباع الهوى بتجعل الإنسان يرضى أو يهلك. وأما الثالث إعجاب المرء بنفسه، تجد الإنسان واحدة بعض مثلا واحدة تقف كده قدام مثلا نفسها في المراية وتقعد تبص تتحمل نفسها، يعني يا جمال يا حلاوة، يعني تحس إنها كأنها معجبة ولحظة واحدة لو دخلت القبر، ولحظة واحدة لو دخلت القبر، ولحظة واحدة لو مرضت، ولحظة واحدة لو ابتليت. وأسأل ربي العفو والعافية. لا نملك يا حبيبي، والله لا نملك، والله لا نملك إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك من السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أصيب بالغرور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، تعرفين بعض الناس كده تمشي تعمل ايه، تعمل لا صلى ايه، تتبخر، يقول: اذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامة. ماشي متعاضل يجلجل الى يوم القيامة. يعني ايه يجلجل في يوم القيامة؟ هنا ينزل يغوص في الارض. وزي يقول هنا اعجاب المرء بنفسه وملاحظته بعين الكمال، يعني ايه؟ يبص لنفسه انه ده كامل بقى، في حد كامل؟ لا احد كامل، فالكمال لله سبحانه وتعالى. فينظر العبد لنفسه بعين الكمال مع نسيان نعمة ربي عليه، فان احتقر غيره مع ذلك مع الصفتين دول، ينظر لنفسه بعين الكمال نمرة واحد ونسيان ان النعمة دي من الله اثنين، فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم. يعني يبقى مغرور بالاثنين دول، إنه شايف نفسه كامل وينسى المنعم. إذا أضيف لها الثالثة وهي إنه يحتقر الناس، يعني شايف نفسه أحسن من كل الناس، فذلك هو الكبر، دخل بقى في صفة المتكبر الذي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. وقوله إذ خسف الله به يدل، قيل يدل على سرعة وقوع ذلك به، يعني مجرد ما هو ماشي كده متكبر ومتخيل مغرور بنفسه حصل أنه سرعان ما وقع به هذا الأمر، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وفي رواية قيل عنده فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، رواية أخرى قيل في ذلك التجلجل أي أنه يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد، يعني قاعد ينزل من ساعتها لحد أسفل لحد ما تقوم الساعة، وهذا في هذا العذاب بيغوص، نسأل الله العفو والعافية. وقيل ويندفع من شق إلى شق، فالمعنى يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطربا متدافعا، تعرفين الإنسان يبقى متدافع أو متخبط، فهو كذلك غروره بنفسه أدى به إلى ذلك. أسأل ربي شفاءنا من هذا المرض يا رب العالمين. ولذلك من أدب المسلم لما يصير ما يخبطش برجله في الأرض، يبقى ما ماشي، اللي هم عباد الرحمن الذين ايه متواضعين بصفاتهم. من الأدلة كذلك على ذم العجب، قيل سبحان الله في قصص كثيرة في يعني قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية، شوفوا انظروا يا أحبائي، يعني أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة القشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أي آية؟ قال: قول ربي: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني ما نأمرش بالمعروف وننهى عن المنكر. فقال أبو ثعلبة: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. من هيكون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بل ائتمروا بينكم بالمعروف. لما تلاقي واحدة على منكر أمريها بالمعروف ونهيها عن المنكر وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت، لو وصلنا بقى للدرجة دي، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد بيقول اللي في مزاجه وهو رأيه هو الصائب، فعليك بخاصة نفسك وضع العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وهذا الحديث قيل حسن غريب وضعفه الألباني. ما هي أقوال السلف في ذم العجبة؟ ما هي أقوال السلف في ذم العجبة؟ قال سبحان الله، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الهلاك في اثنتين أو في اثنين أمرين، القنوط إن الإنسان يبقى عنده قنوط شديد من رحمة الله، وعكسها تماما العجب، يبقى عنده عجب شديد بنفسه. وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمير، والقانط لا يسعى ولا يطلب. وأما العجب اللي جمع بين الاثنين، وأما العجب لأنه يعتقد أنه قد سعد وقد ظفر بمراده فلا يسعى، يبقى الاثنين زي بعض، ده لا بيسعى وده لا بيسعى، بس ده ما بيسعيش الأول لأنه ما عنده قنوط، والتاني ما بيسعيش لأنه حاسس أنه إيه؟ معجب بنفسه، وصل خلاص. ولذلك يقول مطرف: لقد أبيت نائما وأصبح نادما، أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. أحب إلي يعني إيه؟ بيقول لأن أبيت نائما ما لا يقيم يعني، وأصبح نادم، أحب إلي من أني أبيت قائما وأصبح معجب بعملي، لأن كده هيبقى مغرور. لكن لو أقمت ليلك وإنت مع كل ذلك حسنتي مقصرة فذلك أفضل، لكن أقمت ليلك وأصبحت تذلي بعملك، لأن طول الليل أقايم الليل، ده أنا بعمل كذا كذا في الليل، أنت معجبة بهذا الأمر. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، قيل: وكان بشر بن منصور من الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى والدار الآخرة، اللهم اجعلني وإياكم ممن إذا رؤوا ذكر الله والدار الآخرة. وقيل لمواظبته على العبادة، كان بيواظب على العبادة، فأطال الصلاة يوما. شوفوا اسمعوا الناس دول كانوا بينظروا لنفسهم إزاي يا جماعة. فأطال الصلاة يوما وكان رجل يقف خلفه ينتظر، ففطن بشر إليه شافه، فلما انصرف عن الصلاة قال له: لا يعجبك ما رأيت مني، لا يعجبك ما رأيت مني، فإن إبليس لعنة الله عليه قد عبد الله مع الملائكة مدة طويلة ثم صار إلى ما صار إليه. بيقول له: ما تتغرش بي، الله أعلم أنا هموت عليه، لأن إبليس كان بيعبد ربي سبحانه وتعالى، لكن كانت آخرته إيه؟ لما قيل للسيدة عائشة رضي الله عنها: متى يكون الرجل مسيئا؟ إمتى يكون الرجل مسيئا يا سيدة عائشة رضي الله عنها؟ قالت: إذا ظن أنه محسن. بعض الناس دايما تظن أنها إيه؟ صائب، رأيها صائب وعملها صائب وعملها كامل، ونحن جميعا مقصرون، مش حد فينا كامل يا حبيبي. ما تقوليش والله أنا بعمل، والله أنا بسوي، والله أنا مش عارفة بقرأ إذا القرآن، والله أقول لها والله أنت تفعلين ذلك وعندك نقاط كثيرة في حياتك مقصرة في طاعة الله. ربما يكون في خشوعك، ربما يكون في حجابك، ربما يكون في معاملاتك، ربما يكون، لابد أن يشعر الإنسان بتواضعه وأنه مقصر مع ربي سبحانه وتعالى في طاعته. ولذلك سبحان الله يقول علي بن رضي الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الإعجاب ضد الصواب، وهو آفة الألباب، مرض الأمراض يعني. ولذلك قيل: النعمة التي لا يحصد صاحبها عليها التواضع. إذا إنسان متواضع بسيط متهين، شيء كده ربنا يحب العبد الهين اللين، إلا لما تيجي تعشيه تلاقيه هين لين بسيط، لكن مش الإنسان اللي مصعر، عشان هندي بعد كده صفاته، إنه تلاقيه مصعر خده رافع صوبه رافع طرفه، لا يحب ربي عز وجل. ولذلك قيل التواضع والبلاء الذي لا يرحم صاحبه منه أن يكون الإنسان اللي هو العجب الشديد. الهين اللين اللي هو معشرته بسيطة، حسن الناس، حسن الظن بالناس، معاملته بسيطة، لما تيجي تتعاملي معاه تظن ولو كان سبحان الله هذا الإنسان يملك مهما يملك، لكن تجدي إنه ولا ينظر لملكه ولا ينظر لحاله ولا ينظر، فتجدي في بساطة في المعاملة معه. ولذلك هنا قيل سبحان الله أن العجب قد يؤدي، جاي قصص أخرى يعني في العجب، وقال والعجب قد يؤدي إلى الخف. لماذا؟ قيل مرة في معبد ابن زرارة ده كان يوما جالسا في الطريق، فمرت به امرأة، واحد كان شايف نفسه يعني مغرور بنفسه، فمرت به امرأة فقالت له يا عبد الله كيف الطريق إلى موضع كذا؟ اسأله يا عبد الله كيف الطريق إلى تسأله على الطريق كيف الطريق إلى موضع كذا؟ فقال يا هذه أو يا هناه مثلي يكون من عبيد الله؟ ومن أنت من مين؟ أنت عبد لله عز وجل. ده عندما كرم ربي نبيه صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فأصبح الغرور يوصل الإنسان إلى إيه والعياذ بالله يصل به إلى الكفر وكفران النعمة. ولذلك سبحان الله، شوفوا انظروا، قيل في رجل آخر يعني ضلت راحلته فالتمسها الناس، دور الناس عليها فلم يجدوها، فقال والله إن لم يرد إلي راحلتي لا صليت له صلاة. تعرفين زي بالضبط الطالب اللي بيذاكر يقول والله لو ما نجحت مش هصلي أبدا، اللي بيحصل على فكرة، ولو بعد كده سقط يقول طب ما أنا كنت بصلي وما نجحش. فقال فلما ضلت راحلته والتمسها الناس فلم يجدوها، فقال والله إن لم يرد إلي راحلتي لا صليت لا صلاة أبدا. فالتمسها الناس، ابتدوا الناس يبحثوا عنها فوجدوها، فقالوا له قد رد الله عليك راحلتك فصلي. قال إن يميني يمين مصر، يعني واحد بيمينه ربنا سبحانه وتعالى لا يرد أبدا، من ذا الذي يتألى الله؟ ولذلك قيل يقول ماوردي فانظر إلى هؤلاء الذين أصابهم العجب، صاروا إلى حمق، صاروا مكالا في الأولين والآخرين ومثلا في الآخرين. فلو تصور المعجب بنفسه والمتكبر ما فطر عليه أو ما فطر عليه من جبلة وبلي بها من يعني أمر ده سبحان الله، وربنا سبحانه وتعالى كان عنده هذا المرض، لتعلم كيف يخفض جناحه لنفسه، واستبدل لينا بعد عنف وسكونا من نفور. وقال الأحنف بن قيس عجبت لمن ججر في مجرى البول كيف يتكبر، يعني اللي بيتولد منين ازاي سبحان الله يتكبر، ازاي يتكبر واللي في النهاية يكون ترابا كيف يتكبر. ولذلك يقول يا مظهر الكبر عجابا بصورته أنظر خلاك في النتن تتثيبي، لو فكر الإنسان فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. لو الإنسان فكر في بطنه وإنه بالليل، إنه سبحان الله لو الإنسان توفى الله عز وجل هيبقى عبارة عن إيه؟ نسأل الله لنا العفو والعافية. فبيذيك يقول يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. مين اللي هيكون في النهاية؟ التراب والدود. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، قيل يقول ابن قدامة أعلم أن العجب يدعو إلى الكبر. لو الإنسان كان معجب بنفسه، مجرد عجب بنفسه هيؤدي عجب بنفسه إلى الكبر، وقلنا الكبر لا يدخل صاحبه الجنة لأنه أحد أسباب الكبر، فيتولد من العجب كبرا ومن الكبر آفات كثيرة، وهذا مع خلق كثير. فأما مع الخالق فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظام الطاعة، فكأنه يمن على الله بالطاعة، ما أنا بصلي، ما أنا صليت كثير جدا، ما أنا بقيم الليل، ما أنا بأدي النوافل. وينسى نعمة ربي من الذي وفقه للطاعة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله يا أحبائي ما من الله به علينا من فضل لا نملك فيه لأنفسنا حولا ولا قوة أبدا من فضل الله. لو قعدت كده تفتكر لنفسك ما الذي سلك بك طريق الطاعة، ما الهداية اللي الإنسان ربنا سبحانه وتعالى فتح له سبل الهداية؟ بيد الله وحده، فهو وحده القادر. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك نقول سبحان الله، فالعبد يفعل الطاعة ويمن على الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعة، وينسى أن المنعم هو الله، وأن أي طاعة قام بها العبد لم تكن هذه الطاعة إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ويعمى عن آفاته، عن آفات نفسه المفسدة، ويتفقد هذه الآفات لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يتفقد آفات مرضه، وكان أولى أن يبتدي يبحث في آفات مرضه حتى يشفى بها. ولذلك قيل سبحان الله والإدلال وراء العجب، يعني مرخص الإدلال إن الإنسان يبتدي يعمل الحاجة لكن يبتدي بقى إيه يتعظم بيها، هي يبقى دليل عب ودليل كبر وتوصله إلى كبر، وهي قيلة ومقدمة، وهي من مقدمات الكبر ومن أسباب الكبر، ونسأل الله العفو والعافية. سؤال هام، ما هو أسباب العب؟ إيه بيخلي الإنسان يعجب بنفسه ولا بماله؟ هنقول دلوقتي بيعجب بإيه الإنسان، بإيه ولا بإيه ولا بإيه. قيل أسباب العجب أولها الجهل، ما تدري إنسان عنده علم شرعي يشعر لنفسه أبدا أبدا إن نفسه لا مقدر، ولو كل الناس أثنوا عليه لا يشعر أبدا بفرحة بثناء الناس إلا إذا وضع في قبره وعلم أن ذلك حق، لأنك تقول شو مطمئنة. زي بالضبط كده ما قال له يا من رأيتني أصلي انتظر علي، ده إبليس كان من إيه ثم أصبح من. ولذلك أول شيء الجهل، فالجهل عدو الإنسان. دايما لما تجد إنسان جاهل أو تجد إنسان جهلة تجديها دايما فيها إعجاب بنفسها، كتير تتكلم الجهل دايما كتير يتكلم عن نفسه، فالجهل دايما يتكلم. قالوا المرأة قيها جهلة تلاقي يعني تجلس مجلسا فيه عظم، يعني العظم لله وحده، لكن فيه كبر وفيه تعالي وفيه كذا، وتتكلم عن إيه؟ عن نفسها وعن أحوالها وعن ما تمتلك وعن وعن وعن، وذلك أنما يكون إلا بسبب الجهل. لأنه لو الإنسان يعرف، لو الإنسان عنده علم ما علم لعلم ذلك الذي يعلم أنه الذي من عليه بذلك الفضل هو الله، وأنه لا يملك من ذلك شيئا أبدا. الجهل والغريب أن بعض الناس يعجب بعمله ويعجب بأعماله. وقيل علة العجب، يقول بعض أهل العلم، وعلة العجب الجهل المحض وعلاجه العلم. فالعلم يا أحبائي نور يبصر الإنسان، كل ما يكون عندك علم هيبقى عندك توحيد، وأعظم العلم اللي هو إيه؟ التوحيد. أعظم علم يتعلمه الإنسان العلم عن الله عز وجل. لما يجي الإنسان يتعلم العلم عن الله عز وجل ووحد الله عز وجل يستصغر نفسه جدا، بل يحقر نفسه ويجد نفسه صغير قليل لا يملك، لا ليس له حول ليس له قوة، فيتجد الموحد أبعد الناس عن العجبة، لأنه يعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه، هو لا يملك شيء، هو لا يملك شيء. لمن الملك اليوم؟ لأن الملك ومن والله سبحانه وتعالى. أول شيء يا بناتي الجهل، ولذلك أسأل ربي أن يرزقني وإياكم علما نافعا. لما ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، لأن كل ما تزداد علما كل ما تزداد خشية، كل ما تزداد تواضع، كل ما تزداد إخبات، لأنه كل ما تزداد خايف إنما يخشى الله من عباده العلماء. شوفي العلم عمل في العلماء إيه، كأصبح الإنسان عارف قدر نفسه إنه لا يملك لنفسه شيئا أبدا فيزداد تواضعا. أما الجاهل لأنه لا يعرف قدر عظمة الخالق ولا يعي ماذا يعني تأثير التوحيد في القلوب. من أعظم من أثر توحيد أو أثر كلمة التوحيد في القلب إنك بتزيدك تواضعا وإخباتا واستكانة وتذلل وانتصار. تجد الإنسان دائما كلما ازداد علما كلما ازداد انتصارا، كلما ازداد خشية، كلما ازداد إخباتا لله عز وجل، كلما ازداد محاسبة للنفس، كلما ناقت نفسه في ذات الله. يعني يقول النفس ما تضريش، ده انت سبب في كل المهالك، دايما يختمها ومسك زمامها لأنه يعرف قدر هذه النفس الأمارة بالسوء. أما إن لم يكن هناك علم فكيف يفعل ذلك الجاهل؟ النقطة الثانية، من أسباب إن الإنسان يكون معجب بنفسه قلة الورع. الإنسان ما عندوش ورع، وقلة التقوى، لأن التقوى في معروفها وفي مضمونها في تعريفها كنا بنتكلم عن التقوى، من التقوى هي إيه؟ الخوف من الجليل، الخوف من الجليل. لو أخذ أي أول تعريف في معنى التقوى، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. بالله عليك أيها المغرور المعجب بنفسه، هل هذا عمل المستعد ليوم الرحيل؟ لا أبدا. قلة الورع، قلة الخشية، قلة التقوى يجعل الإنسان يعني نعم يجعل الإنسان كما ذكرنا فيه ذلك المرة. النقطة الثالثة، ضعف المراقبة، مراقبة الله، طبعا ضعف المراقبة لله عز وجل، لأن المراقب لله عز وجل كل خطوة من خطواته لا ينسى ربي لحظة. لو مشى حس أنه بيدب على الأرض برجليه، افتكر أنك لن تخرج الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يمشي بالهين على الأرض، ليست هذه صفات عباد الرحمن، فيمشي بتواضع ومشي بسكينة وتمشي، ويكون هذا حاله، يراقب ربي في كل لحظة في كل كلمة. لو جاء يتكلم عن نفسه يتذكر ما الحديث، لماذا يتحدث عن نفسه إلا كان في أمور ضرورة، لكن عشان يثني على نفسه إنه أفضل الناس وإنه كذا وإنه كذا، هذا الأمر دليل ضعف المراقبة لله عز وجل. النقطة التي تلي ذلك من أسباب هذا المرض، قلة الناصح أو عدم قبول الناصح. قلة الناصح يعني مش لاقي حد ينصحه، مش لاقي حد يقول له كده غلط، مش لاقي حد يقول ده مرض من أمراض القلوب. وقد يكون الناصح موجود لكن صاحب المرض لا يقبل النصيحة، مش هيقبل النصيحة. وكثيرا ما يحدث هذا، إن الإنسان ممكن جدا ينصح أو تنصحي الإنسان اللي هو حاسس فيه بهذا المرض وإنه لا يجوز يبلغ أعماله. بعض الناس تقعد تحكي عملت كذا وعملت كذا، تبلغ أعمالها. المفروض ان انت ما تقوليش العمل الصالح اللي انت بتعمليه، المفروض حتى لو من الله عليك انه كان خبيئه بينك وبين الله عز وجل لا تبني بيه، خليه بينك وبين الله عز وجل. ليه بتيجي تتباهي؟ بعض الناس بتتباهى بالاعمال الصالحه، ولذلك قله الناصح او عدم قبول الذي ينصح، عدم قبوله النصيحه. النقطه الخامسه من اسباب هذا المرض، سوء النيه وخبث المطية. سوء النية يعني دايما، والعياذ بالله، يعني أعظم شيء في حياتك أنك دايما نيتك دايما أن تكون نيتك صالحة. لما هتيجي في سوء النية، نيتك لو أنت قاعدة تعملي كده، أو الإنسان لو مغرور بنفسه أو إنس معجب بنفسه، نيتك فيها في العجب ده إيه؟ ما هو لازم في كل عمل من الأعمال بيكون له نية صالحة، أي عمل بتعمليه بيكون له نية صالحة. هذا العمل أي نية صالحة تقدمه؟ ملوش نية. طبعا نيتك فيه حب المحمدة وحب الثناء وإن الناس تحبك تحملك أو تثنى عليك، والمفروض ده ما يكونش من أحوال المؤمن التقي أبدا، يستوي معه الذم والحمد. لأنه زي ما ذكرت لكم، إذا ذمك لذمك وإنت عملك أفضل من ذلك كفاك هذه النعمة، وإذا حمدك لحمدك وأثنى عليك ثناء حسنا وإنت عملك أسوأ من ذلك لن يهمك أبدا سناء عليك. إذن لا يعرف العبد هذا الأمر إلا إذا أغلق عليه قبر وراء عمله، وأسأل ربي أن يحسن قدامنا. النقطة الثالثة من أسباب هذا المرض، كثرة إطراء الناس على ما يكون الإنسان مريضا فيتمكن منه الشيطان. يعني مثلا على سبيل المثال واحدة ماشية مثلا عصية لله في كل حاجة يعني، تقوم بقى واحدة تقابلها تقول لي الله جميلة قوي، الله ده انت جميلة جدا، الله لبسك لبسها طبعا معصية في كل معاصي يعني، ها الله لبسك النهاردة جميل جدا شيك قوي، أو تقوم هي تطهر بقى ما يعني نعم فتزيد إطراء الناس، ولو كان إطراء الناس غير صحيحا يقوم يزيدها نوع من إيه المريض، لأن القلب مريض فيعينها الشيطان على ذلك ويحب وتحب ذلك لأن عندها مرض العقد. النقطة السابعة من أو من أسباب هذا المرض إن العقد الإنسان يقوم معجب بماله ولا بأولاده ولا بنفسه ولا المرأة بجمالها ولا المرأة بزينتها ولا المرأة مش عارفة بالمعاصي اللي بتعملها ولا اي انسان يعني يعجب باي اللي عنده عجب باي مرض من الامراض. النقطه السابعه في سبب هذه الامراض الافتتان بالدنيا واتباع الهوى واتباع نفس الاماره بالسوء. دايما اللي عنده داء العجب يا جماعه محب جدا للدنيا جدا، لانه كل فتنته في ايه في الدنيا، فمفتون مفتون فتنه شديده بالدنيا هي همه، هي اكبر هم مبلغ علم الدنيا، ولذلك فتنته بالدنيا واتباع هواه ونفس الأمارة بالسوء تجعله يزداد مرضا على مرضه في هذا المرض العظيم. النقطة الأخرى وهي الثامنة في أسباب هذا المرض قلة التفكر، لأنه لو تفكر العالم أن كل نعمة من عنده هي من عند الله، لأنه لو هي بصت كده وذكرت وتذكرت أن كل نعمة في حياتك الصحة من عند ربنا، المال من عندي، اي صفه من الصفات اللي عندك، العلم، كل شيء من عند مين؟ من الذي يملكها؟ سبحانه وتعالى. واما النقطه التاسعه احبائي من امراض من سبب هذا المرض قله الشكر لله، اللهم لك الحمد حمدا وافي نعمك علينا، كل نعمه يا ربي انعمت بها علينا نحمدك عليها حمدا في قديم او حديث او حاضر او غائب، اللهم اتم علينا النعم. واما العاشره قلة ذكر الله، دايما الإنسان التافه منشغل بالدنيا تلاقيه منشغل بسلاسف الأمور، فقليل الذكر كثير الفتنة للنفس، فالمغرور مفتون بنفسه والعياذ بالله، أو المعجب بنفسه مفتون بنفسه والعياذ بالله. نقطة 11 سبب عدم الانشغال بالقرآن وعدم تدبر القرآن وعدم تدبر السنة أو معرفة السنة. وأما النقطة 12 الأمن من مكر الله عز وجل والركون دائما إلى عفو ربي سبحانه وتعالى. اللهم نسألك يا ربي أن تشفي قلوبنا من كل مرض. وهل العجب مظاهر يا أحبائي؟ هل العجب مظاهر؟ أيوة العجب، الإنسان عشان يشوف المرض ده عنده ولا لا له مظاهر. ما هي مظاهره؟ أول مظهر من مظاهره رد الحق واحتقار الناس، لا يقبل حقا أبدا. المعجب تقولك دايما معجب برأيه وبعقله وبراسه وبعقله، مصر على ما هو فيه ولو كان المصر عليه عكس ما يأمر به ربي سبحانه وتعالى، لكنه في عجب شديد. فأول أعراض أو مظاهر هذا العجب رد الحق واحتقار الناس، إنه لا يرضى برأي الناس ولا يرضى بما جاء به الحق. وأما الثاني تصعير الخد. يعني ايه تصعير الخد؟ يعني ايه تصعير الخد؟ احسنتي، يعني يمشي كده، انت عارفين مختلف سعر خد، يبص كده وبص الناس بتبص له، يقوم يرفع خده كده واليمين كده فخده كده عنده حاله، يعني يبقى مختال. وربي لا يحب مختالا. ايه المختال؟ ايه كايه كايه مصر اللي هو الكبرى مرض يصيب الجمل اللي هو العب ده، يبقى عامل كده يرفع رقبته كده. طيب تصعير الخد، عشان كده اللي هو ده بيصيب هو التصعير ده، تصعير اصبع يعني نسبه لانه بيصيب مين هذا المرض. نعم. النقطه الثالثه من مظاهر هذا العجب عدم استشاره العقلاء والفضلاء. ماكيش مثلا واحده تقول لها ايه انا باخد رايك مثلا، ايه الغلط اللي انا بعمله؟ لو انت فعلا نصيحه صادقه تقول لها انت كذا، يعني المفروض كذا او كذا او كذا، لان هي فكره تقول لك ما بتغلطش ابدا، ما فيش انسان في الدنيا فيها ما بيغلط ابدا ابدا، ده احنا في كل وقت نقطة بس يا بتاع فاطمة. وأما النقطة الرابعة يا أحبائي من صفات أو من مظاهر العجب الاختيال في الماشية مختالة الفخورة تعرفين ما يمشي بالأرض إيه ما رح يحس أنه هو إيه اللي بيقول يا رأي يا أرضي الأمثلة اللي انت عارفينها دي. وكأن الناس وهو يسير ولو مشى كده بين الناس تبص مين الناس اللي بتبص له الناس اللي بتبص له لأنه عايز كل الناس تحصل تعملها إيه تنظر إليه الاختيال في المشي. النقطة الخامسة من مظاهر العجب يا أحبائي استعظام الطاعة واستكثرها لما يعمل عمل يضيع صيته يتكلم فيه يتكلم في العمل أنا بعمل بعمل بعمل بعمل يعني يبلي يبلي يبلي يعني يبلي المفروض ان انت سبحان الله يعني لما تيجي تشوفي استعظام الطاعة واستكثرها كأنك مستكثرة الطاعة والله أنا بعمل ما حدش يعمله أنا كفاية أنا بعمل مثلا شيء كذا كذا أنا بعمل محدش يعمله أنت بتستكثري الطاعة لربك سبحانه وتعالى. وأما الثالثة من مظاهر العجب التفاخر بالعلم والمباهاة أو بأي عمل يقوم به الإنسان. ومنها قيل أيضا في صفات أخرى كثيرة منها التفاخر بالحسب والنسب. التفاخر بالحسب والنسب أنت ما تعرفيش أنا بنتي مين أنت ما تعرفيش عيلتي فين انت ما تعرفيش احنا كنا فين انت ما تعرفيش بابايا مين انت ما تعرفيش. التفاخر بالحسب والنسب وينسى تماما اننا سنسير على الصراط ليس بالاحساب ولا بالانساب لن نتسابق بهما لن نتسابق بهما بالاعمال لنسبك ينفعك ولحسبك ينفعك لما تلاقي واحدة بتكلم بهذا الشكل تقول انا بنتي مين يعني ولا عيلتي مين يعني اعلمي انها جاهلة لأن الجهل يدعوها إلى التفاخر بالحسب والنسب وهذا من العجب بالحسب والنسب. ومن أيضا اللي هو الصفات أو اللي هو أعراض العجب أعراض هذا المرض العجب بالخلقة الجمال بقى تقعد بقى تقول لك معرفش مين بيقول لي أنت جميلة ومين بيقول لك أنت جميلة ومين بيقول لك أنت جميلة يعني الواحد يكسب حتى ان واحد يقول كده يعني المفروض انها يعني المفروض الانسان وتبقى مصيبه كمان بقى لو تبقى في يعني الانسان بيكبر ويقعد يقول الكلام ده يعني حتى لو بيبقى للعيال الصغيرين يبقى لسه يعني لسه ما نضجش العقل لكن لما كمان الانسان يكبر ويقعد بقى يتباهى بالجمال والجمال بيبقى انتهى يعني مع الكبر يبقى لكن هذا عجب مرض أنت يا حاجة عائشة أو مثلا تقول لك أمال لو شفتيني بقى وانت صغيرة كنت تهبلتي طبعا من جمالي وحلوتي وكذا. وجمال الخلقة التباهي بجمال الخلقة أو التباهي بجمال ثناء الناس على جمال الخلقة كل ده من العجب ده مرض يا جماعة والله مرض. النقطة الأخرى وهي من ضمن أعراض هذا المرض تعمد مخالفة الناس ترفعا يعني تخالف الناس ترفعا حتى في المظهر حتى في المظهر يعني انها مثلا تبقى متعمده مثلا المظهر يبقى كده عشان الناس يقولها انت لبسك نادر وشك يعني فكانها تلبس ثوب ايه ثوب شهرة فتعمد مخالفه الناس ترفعا. وأما الذي المرض العرض الآخر مدح النفس الدائم مدح النفس الدائم والله أنا قلبي طيب جدا والله أنا قلبي ما عرفش فيه إيه والله أنا مش عارفة دايما على الطاعة والله أنا دايما أو يكون فينا حد بيعمل كده بقى نسأل الله العفو والعافية لأن احنا بنبدأ المرض عشان العلاج هم طيب. وأما النقطة التي تلي ذلك مدح النفس الدائم الحديث عن النفس الكثير واستحسان ما استحسان النفس. وأما النقطة التي تلي ذلك نسيان الذنوب يعمل الإنسان يعمل تعمل كل ذنب وذنب وتنسى الذنوب تماما ما هي مش فاكرة الذنوب لأنها منشغلة بحاجات تانية بنفسها. ولذلك نسيان الذنوب واستقلالها وتوقع بعد كل ذلك برضو الصفة التي تلي ذلك، توقع بعد كل ذلك الجزاء والمغفرة وإجابة الدعاء، تنسب إلى نفسها دائما كل إيه؟ كل خير. والإصرار، والنقطة التي من صفاتها والإصرار على الخطأ، والإصرار على الخطأ. وأما النقطة الأخيرة ولا لسه في نقاط أخرى أيضا هقولها لكم، الفتور عن الطاعات لظنه أن وصل، أنه قد وصل إلى حد الكمال. لما تيجي تقولي واحدة بالشكل ده أو الإنسان بالشكل ده، طب استفيد طاعة، تقول أنا هعمل إيه أكتر من كده، وأنا ممكن أعمل إيه أكتر من كده، وهي تكون مقصرة جدا في طاعتها، لكن تقول لك وأنا ممكن أعمل إيه أكتر من كده، أنا بعمل كل اللي علي. وهي ممكن تكون كل وقتها في يعني انشغال بالدنيا يعني. النقطة التي تلي ذلك أيضا التصدر قبل التأهل، يعني تتصدر مثلا لأي شيء، المفروض أنها مثلا تتصدر للتعليم أو تتصدر لكذا قبل أن تؤهل إلى ذلك. ومنها أيضا قلة من أعراضها قلة الإصرار إلى أهل العلم، لأنها تحتقر أي حد، تحتقر أهل العلم. وهل العجب مجالات؟ نعم. أول مجال، مجالات العجب البدن. الإنسان يعجب ببدنه، جماله، هيئته، شياكته، شياكتها، صحتها، قوتها، شبابها، تناسب شكلها وحسن صورتها، نظر الناس إليها على حسن وجمالها، حسن الجمال والمطلع، حسن الصوت، فيلتفت إلى جمال نفسه وينسى يهذبها، مصيبة بينسى يهذبها، وينسى أنه نعمة الله عليه بكل ذلك، معرضة إلى الزوال في كل حال. ولذلك يجب دائما، يحب دائما أن يثنى عليه بالشكل وبالجمال، ويظن أن من أثنى عليه بالشكل أو الجمال أو ذلك هو المحب، هو المحب، وإذا المثنى عليه هو المحب. نعم. وقد لا يكون محبا، وقد يكون إيه؟ نعم. وأما علاج ذلك في التفكر في ما في بطنه، وفي التفكر في الوجوه الجميلة والأجسام الناعمة، كيف تمزقت في التراب وأنتنت في القبور حتى استقذرها الطباع. لما تيجي تحط، لما نيجي نتحط في القبور يا بناتي، يسد علينا أكمل ما يمكن حتى لا تخرج رائحتنا، تغلق علينا القبور بشدة عشان ما بعد يوم واحد هتخرج الرائحة، فالمفروض أن تستقذر رائحتنا. فمن كان حاله كذلك لا يشعر بالعجب. أما الثاني أن يكون الإنسان العجب بالبطش، كما قالت عاد من أشد منا قوة، من كما يعني كان نتيجتها من ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ألم يعلم يا جماعة أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة سبحانه وتعالى. علاج ذلك الإنسان أن يشكر ربي تعالى على ما رزقه من العقل، ويتفكر بأنه بأدنى مرض يصيبه، يوسوس مثلا، يجيله مرض في أي العقل، نسأل الله العفو والعافية، فلا يسلم، فلا يأمن أن يسلم أي نعمة من هذه النعم لأنه لا يقوم بشكرها. وأسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أما العجب بالنسب أحبائي والشرف وهو الثالث، فيظن بعضهم أنه ينجو بشرفه وبنسبه وبأهله وأنه مغفور لهم، ويتخيل أن جميع الخلق له دونه وأنه أعظم من كل الناس. لما يجي دايما يتكلم بإيه؟ هم من لو شافوا جدي، هم من لو شافوا أبابايا، هم من لو شافوا كذا أو لا، يتخيل بعضهم أن جميع الخلق له أقل منه. وعلاجه أن يعلم أنه مهما قال فأباء، يعني مهما كان منهم، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، في كتاب لن ينجو. طبعا تعرفين المشوا على ما كان أباؤهم، سواء أباؤهم على طاعة ولا على معصية، قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة، فكانوا على معصية. ولذلك كانوا أباءهم السابقين لعندهم عب ولعندهم خيلاء ولعندهم سوء خلق، بل كانوا يسيروا على طاعة الله، فلما هم جم بعد الآباء صاروا هم على إيه؟ المعصية، بإبداء العجب بالآباء. أباءهم ما كانوش تفعل ذلك. ولذلك نقول سبحان الله، يبين ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نتسابق بالتقوى. العجب وهي النقطة التي تلي ذلك، العجب بكثرة العدد. واحدة عندها أولاد، واحدة عندها صبيان، والثانية عندها بنات، واحدة عندها عشيرة، وعندها أقارب كتير وعد أعداء اتباع أتباع وأنصار أصحاب كتير أو كذا. وقالوا قال الكفار قالوا إيه؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأموالا وأولادا. ولذلك لابد علاج ذلك أن يتفكر الإنسان في ضعفه وفي ضعفهم، وإن كلهم عبيد عجز لا يكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. كل واحد فينا بيدفن لوحده في قبره. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء. لا بتاخدي ابنك ولا بتاخدي مالك ولا بتاخدي حبايبك ولا بتاخدي أحد معاك في قبرك. فلذلك هيكون ذلك اليوم كل واحد بيفر إيه بنفسه. نفسي نفسي. العجب بالمال، العجب بالمال زي صاحب الجنتين. كل صورة من صور العجب جت في كتاب الله يا جماعة، لم يترك شيئا من العجب إلا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. العجب بالمال، قال صاحب الجنتين أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. والتاني قال له إيه؟ قال له لولا أن دخلت جنتي قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولد، فعسى ربي أن يؤتني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا. يعني مش بكثرة المال، ده اللي عنده مال ممكن في لحظة، واللي عنده سبحانه ويعطي ربي سبحانه وتعالى. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ذلك الرجل الذي كان يملك من المال الكثير سبحان الله. وكما كنت أذكر لأحد الأخوات قبل الدرس، كنت أذكر في قصة مش قصة رجل حقيقة، وكان يملك من المال الكثير جدا، لكن كان معجبا بماله. فكان يقول لو صار لو طار لو جاء الفقر خلفي بطائرة لن يلحقني. كان عنده أموال كثيرة جدا فعلا، كان غني والغني هو الله عز وجل. وسبحان الله يا أحبائي، لم يمضي العجيب إن حتى المال ده كله يعني سبحان رب العرش العظيم فجأة سبحان الله هذا المال سبحان الله الذي قال لو ركب خيل في الفقر بطائرة لم يلحقني، لحقه الفقر بأسرع مما تتصور حتى لم يجد الكسرة. يا سبحان رب العرش العظيم. منها أيضا يا أحبائي العجب بالرأي الخطأ، تبقى الوحدة على رأي خطأ لكن معجبة برأيها. يقول ربي في هذا الذي معجب برأيه الخاطئ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. سبحان الله. وقال ربي فيهم أيضا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فجميع أهل البدع وجميع أهل المعاصي وجميع أهل الضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بآرائهم، معجب برأيه هو على بدعة، معجب بحاله أو معجبة بحاله وهي على المعصية، معجبة بحالها ومصر عليه وهي معرضة عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل وعلاجه أن يكون متهما لرأيه أبدا، دائما الإنسان حاسب نفسه لا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب الله أو سنة رسوله دليل عقلي صحيح جامع أن رأيه صح يتفق مع ما جاء به كتاب ربي أو سنة نبيه. أما إذا خاض مع الأهواء والبدع والتعصب في العقائد هلك وضل. وهذه آخر سبحان الله يحبي أحوال الذي نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية، الذي ضل وحاد عن طريق الله سبحانه وتعالى، والذي اضطر أو كان مغرورا بنفسه أو كان مريضا بمرض العجب. أسأل ربي سبحانه وتعالى لنا صلاح القلوب يحبي. وأقول سبحان الله، النصوص الشرعية التي تدل على أن الإنسان لابد أن يصلح قلبه، قول ربي سبحانه وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقول ربي سبحانه وتعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. الظالمين لأنفسهم، كل إنسان ظالم نفسه لفي شقاق بعيد. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه أحبائي القلوب ثلاثة قلبين مفتونين وقلب ناجي. قال أما القلبين المفتونين، القلب الذي مرض قلب مريض بأمراض الشهوات ولا بأمراض الشبهات، وأما الآخر الثاني هو القلب القاسي. اللهم ارزقنا قلوبا لينة يا رب العالمين. وأما القلب الناجي هو قلب المؤمن المطمئن الخاضع المستسلم لله المنقاد لربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي في هؤلاء القلوب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، كانوا مرضى ولما استحقوا زيادة المرض زادوا مرض فوق المرض، بسأل ربي العفو والعافية. ولذلك يقول ربي فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما تتكسريش في كلامك لأنه ممكن يكون في إنسان مريض يستحسن هذا التكسر في الكلام يوم إيه يزداد مرضا على مرضه. وقال ربي أولئك الذين امتحنوا الله قلوبهم للتقوى، أيضا يقول ربي فيها أولئك الذين امتحن ربي قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، أي أخلص قلبه للتقوى حتى أصبحت لا حتى أصبح قلبه لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم. لذلك هنا يا أحبائي لما نيجي نشوف مرض القلب ده، هذا المرض أو مرض غيره، حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي عود إيه أشربها أو أشربها نكتت فيه نكتة سوداء على سود سودة يعني، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة إيه بيضاء. وحتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا سبحان الله. هذا القلب يا أحبائي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه فقط. وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، كلما استقبل العبد أمر ربه وفتح قلبه لأمر الله سبحانه وتعالى كلما زالت عنه أي فتنة. وهذا لذلك سبحان الله يقول الدعاء الراسخون في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذلك قيل ما هي نماذج الفشل في صلاح القلب، أول نموذج منها في صلاح الفرق أن يكون القلب فاسق، يبقى إذا صاحبه فشل خارج عن طاعة الله، أن يكون القلب منافق نسأل الله العفو والعافية، أن يكون الإنسان كذاب، أو يكون الإنسان مبتلى بالشهوات، أن يكون الإنسان لا يتأثر بالقرآن مهما قرئ أمام القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، ألا يتأثر القلب بالموعظة، ألا يتأثر هذا القلب المريض بالموعظة مهما سمع الموعظة، يقول ربي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فلا يتأثر ولا يشعر بالموعظة. إذا فشل في إصلاح القلب أو فشل الإنسان في إصلاح قلبه خرجت أعماله تافهة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك الوظيفة الأولى يا أحبائي للإنسان إنه يصلح قلبه من الشرك من الشهوات من الشبهات. ولذلك كيف تكون البداية الصحيحة؟ أول بداية حتى تستنير قلبي بكلمة التوحيد، لا قلبي يقرب بها. كلما بعد الإنسان عن كلمة التوحيد اقترب من المرض، كلما كانت الشخصة أو الشخص بعيد عن توحيد الله عز وجل تمكن منه المرض، بل مات القلب وظلم القلب، لأن النور اللي في قلبه على قدر الكلمة دي، كل ما كانت الكلمة دي شعاعها قوي في قلبك كل ما كان قلبك مبصر، كل ما كان القلب بعيد عنه كلمة التوحيد منشغل غيرها كل ما كان القلب مظلم أسود والعياذ بالله، كل ما ران على قلبه جعل قلبي صدأ. ولذلك لابد الإنسان أن يعي تماما ما هي معنى لا إله إلا الله، ويعرف العبد متى يستنير القلب بهذه الكلمة، متى يشع فيها النور بهذه الكلمة. ولذلك ومتى دخل هذه الكلمة القلب استنار القلب، يحدث به في القلب معاني عظيمة، ثبات وقرب ودعوة واستسلام، تستنير حياته كلها بكلمة التوحيد. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه إن أشعة لا إله إلا الله تمحو ضباب الذنوب، ولما يكون في قلبك التوحيد يتغسل من قلبك الذنب لأنه يتعلق قلبك التوحيد. ولذلك على قدر نور هذا الشعاع في قلبك يمحو ضباب هذه الذنوب، ولها نورا يتفاوت أهل ذلك النور قوة وضعفا، فمن الناس من يكون نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، اللهم ارزقنا، ومنها يكون كالكوكب الدري، ومنها كيكون كالمشعل العظيم، ومنها كالسراج، ومنها كالسراج اللي هي الضعيف. ولذلك تظهر أنوار هذه الكلمة في قلبك يوم القيامة بأيديهم وبأيمانهم. أسأل ربي سبحانه وتعالى على مقدار النور الذي كان في قلبك في الدنيا، على مقدار النور الذي يسطع يوم القيامة في طريقك أو على الصراط المستقيم. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، حياة المؤمن وصفها ربي في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمان مثلوه في الظلمات، اللي استنار قلبه بالتوحيد زي الأعمى اللي ماشي متخبط في الضلالة وفي المعاصي وفي البعد وفي الإعراض عن الله عز وجل، هل يستوون؟ لا يستوون، لا يستوون. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، الأنوار التي تحيط بالإنسان، التي تسطع في قلبه نور هذا الدين وما علمنا رسوله ونور كتابه، وداره نورا، وتبارك الله نور السماوات والأرض. وأسأل ربي سبحانه وتعالى حجابه يا أحبائي النور، كيف يدخل نور هذا النور القلب؟ أقول أولها كيف يدخل نور القلب بكلمة التوحيد وتحقق شروطها، أن يمتلئ قلبك بكلمة التوحيد وتفهم شروطها. وأما ثانيها نبذ الذنب والإقبال على العبادة، غير حياتك، تتغير حياتك، تبعد عن الذنوب التي كنت مصر عليها. وأما ثالثها بتحقيق معاني العبودية لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، وأن يكره الشرك بجميع صوره، وأن يتبرأ من الشرك قولا وعملا، وأن يستدين قربا من الله سبحانه وتعالى، وابتسم أمر ربي سبحانه وتعالى. ومن علامات ذلك تنقية الأعمال من مرآة الناس، فلا يرى في أعماله إلا ربي سبحانه وتعالى، ومحاولة جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يذقنا نور هذه الكلمة. أقولها قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعجائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر مرضى المسلمين، واشفي مرضى المسلمين جميعا، واشفي مرضاهم وارحم موتاهم، واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.